بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد، فهذا الدرس الرابع من دراستنا لهذا المتن لشيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى، العقيدة الواسطية. وكنا قد تكلمنا فيما مضى أو قرأنا ما يتعلق في باب أسماء الله عز وجل وصفاته والإيمان بالله وما يدخل فيه، والإيمان بالكتب والرسل وما يدخل فيه. وسيبدأ رحمه الله تعالى بعد ذلك فيما يدخل في اليوم الآخر. نحاول أن نمر على ما بقي قراءة مع تعليق يسير لأجل الانتهاء. نسأل الله عز وجل أن يختم لنا ولكم بخير. يقول شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. وأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبوره، فيقال للرجل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن: ربي الله والإسلام ديني، محمد صلى الله عليه وسلم نبي. وأما المرتاب فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى. بدأ رحمه الله تعالى بالحديث عن الإيمان باليوم الآخر، وهو ركن من أركان الإيمان بالله عز وجل. وبين أن الإيمان باليوم الآخر يشمل ما يكون من القيامة الصغرى والقيامة الكبرى. القيامة الصغرى هي الموت والقبر وما يكون فيه، والقيامة الكبرى هي يوم القيامة ودخول الجنة والنار وما يكون فيه. وكل ذلك وما بينهما وما يدخل وما يقع في يوم في اليوم الآخر إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وذلك داخل في الإيمان باليوم الآخر. ومما تكلم عليه هنا قضية الإيمان بالقبر وما يكون فيه. والإيمان بالقبر يتضمن الإيمان بثلاثة أمور: الإيمان بفتنة القبر، والإيمان بنعيمه، والإيمان بعذابه. الفتنة والنعيم والعذاب. وهذا كثير أدلته في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. في كلام شيخ الإسلام هنا رحمه الله يشير إلى حديث البراء الطويل الذي فيه أن العبد إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، عبد المؤمن، أتاه ملكان ويسألانه فيثبت الله على الإيمان. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الحياة الدنيا قيل أنها القبر، في الآخرة أي يوم القيامة. وقيل الحياة الدنيا أي الدنيا، والآخرة أي القبر، وهما تفسيران لأهل العلم. وكلا التفسيرين يدلان على إثبات عذاب القبر وما يكون فيه. ومن ذلك قول الله تعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون. فدل على أن العرض كان في هذه الدنيا، وهو ما يكون في البرزخ عذاب القبر. أما حديث النبي عليه الصلاة والسلام فهي كثيرة، وكان عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من فتنة القبر ومن عذاب القبر. ومر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام هو الذي أشار إليه في آخر الكلام، وهو أن الإنسان لو سمع عذاب القبر لصعق. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. يعني أن البشر لو أنهم كانوا يسمعون عذاب القبر لما قدم أحد على دفن أحد، لم يخافون ولم اقترب أحد من المقبرة. لولا ألا تدفن، لو كانوا يسمعون عذاب القبر لما دفن أحد أحد. وهذا جعله الله سبحانه وتعالى من باب الغيب والاختبار والامتحان الذي يمتحن الله عز وجل به العباد فيؤمن ويصدق. ثم نعيم القبر وفتنة القبر، وهذا كما قلنا الأدلة عليه كثيرة من القرآن والسنة. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد، هذا البعث، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وغرلا أي غير مختونين، كأنهم خلقوا وبداية خلقهم. وهذا فيه وجوب الإيمان بالبعث وعودة الأرواح إلى الأجساد، ثم بعد ذلك تكون القيامة والحساب والعذاب والجنة والنار. وهذا مما دل عليه القرآن في أدلة كثيرة، وكذلك دلت عليه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ودل عليه إجماع المسلمين. فلا أحد من أهل الإسلام يخالف في قضية إنكار أو في وجوب الإيمان باليوم الآخر والبعث وما يكون فيه، ومن أنكر ذلك فهو كافر. والأدلة على ذلك كثيرة، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثوا. فإذا بين أن الدور ثلاث: إما دار الدنيا، وإما دار البرزخ وهي التي ذكرها في القبر، وإما الدار الآخرة وهي يوم القيامة. وكل دار من هذه الدور لها أحكام تخصها، لها أحكام تخصها. والبعث يدل عليه الكتاب والسنة والعقل والإجماع. الله عز وجل ضرب أمثلة كثيرة على كيف تنبت الأرض بعد موتها، وهذا من ضرب المثال على وتقريب الصورة على قضية وجوب الإيمان بالبعث وعودة الأرواح إلى أجسادها. ثم ذكر جملة مما يكون في يوم القيامة، وكل ما ثبت مما يكون في يوم القيامة فإنه يجب الإيمان به. وتدنو منهم الشمس، دنو الشمس من الخلائق، هذا من أيضا من أحداث يوم القيامة، فتكون قريبة من العباد مقدار ميل، والميل قيل ميل المكحلة، العود الذي يوضع في الكحل يكتحل فيه الإنسان عينه، وقيل ميل المسافة. وعلى كلا التقديرين تكون الشمس قريبة من العباد، فيحصل لقرب الشمس والحرارة وطول يوم القيامة فيلجمهم العرق الجامد. وقد ورد في الحديث أن الناس يختلفون، هذا كله بحسب الأعمال، منهم من يصل العرق إلى كعبيه، منهم من يصل العرق إلى ركبتيه وإلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق الجامد حتى يغوص العرق في الأرض 70 ذراعا. قال: فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وهذا أيضا مما يجب الإيمان به، ودل عليه القرآن والسنة والإجماع، وهو الميزان ووزن الأعمال أو العباد أو الصحائف يوم القيامة. قال الله سبحانه وتعالى: ونضع الموازين القسط يوم القيامة. والآية التي ذكرها: فمن ثقلت موازينه. والصواب مما دلت عليه النصوص بجمعها أو حين جمعها أن الذي يوزن ثلاثة أشياء، الذي يوزن في الميزان ثلاثة، وكل واحد قال به طائفة من أهل العلم، لكن النصوص دلت عليها جميعا. الأول العمل، عمل العبد يوزن. وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان، وذكر أنها ثقيلتان في الميزان، وهذا قول عنه. والثاني أن الذي يوزن هو العبد نفسه، يدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة فلا يعدل عند الله جناح بعوضة. ولما تكلم الصحابة عن دقة ساقي ابن مسعود قال إنهما عند الله أثقل من جبل أحد. وكذلك الثالث وهي صحائف الأعمال والدواوين، هذه الصحائف أيضا توزن، ويدل عليه حديث صاحب البطاقة وضع في كفة لا إله إلا الله هذا عمل، ووضع في الكفة الأخرى بطاقة أو السجلات 99 سجلة، حديث البطاقة عند أهل السنة، كلها توزن كلها توزن. قال وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال سبحانه وتعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، أي عمله طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وهذا في وجوب الإيمان بالدواوين، وأن الناس يأخذون دواوينهم وكتبهم إما باليمين أو بالشمال من وراء الظهر. ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه، كما وصف ذلك أو وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، إنهم لا حسنات لهم لأن أعمالهم حبطت، ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها، فيوقفون عليها ويقررون بها. إذن الناس ينقسمون يوم القيامة إلى من يحاسب حسابا يسيرا ويحاسب حسابا عسيرا. أما الحساب اليسير هو الذي يسمى العرض، وهذا حين يعرض الله على العبد المؤمن أعماله، فعلت يوم كذا كذا وكذا، فعلت يوم كذا وكذا وكذا، ثم يقال له إنها يعني قلبت إلى حسنات، وهذا يسمى العرض، وهذا ليس فيه العذاب، وهو الحساب اليسير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب عذب. فقالت عائشة الله يقول في قضية في الذي يحاسب حسابا يسيرا هناك الحساب العسير، فقال يا عائشة ذلك العرض، ذلك العرض وهو العرض الأعمال على أهل الإيمان. وأما الكفار فليس عندهم حسنات، أن حسناتهم قد حبطت، وإنما الميزان وزن حسنات السيئات هذا يكون لغير الكفار. أما الكافر فإنه تعد أعماله وتحصى عليه، ثم بعد ذلك يقررون بها ويدخلون النار. عائشة قال فأما من أوتي كتابه بيمينه سوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، هذا هو العرض. قال وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. مما يجب الإيمان به مما يكون في يوم القيامة الحوض وشرب أهل الإيمان منه وصفاته التي وردت في السنة. والحوض دل عليه القرآن والسنة، القرآن في قوله تعالى إن أعطيناك الكوثر، الكوثر نهر في الجنة يصب في الحوض. وأما في السنة فأحاديث الحوض متواترة وأجمع عليها أهل العلم، وجاء في صفاته أن ماءه كما ذكر شيخ الإسلام ماءه أشد بياض من اللبن وأحلى من العسل، وآنيته كيزانه كؤوس اللي يشرب منها الناس عدد نجوم السماء، وأن الناس في ذاك اليوم يحتاجون إلى الماء عطش والشمس قريبة والحر والناس تعرض، فهذا اليوم من شرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم شربه لم يظمأ بعدها أبدا، ويشرب منه أهل الإيمان وأهل السنة. وأما أهل البدع فإن من عقوبة الله لهم أنهم يطردون من حوض النبي عليه الصلاة والسلام، هذا دليل على خطورة المحدثات والبدع والأهواء، فإنهم يأتون يوم القيامة فتطردهم الملائكة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي، فيقولون إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وأحدثوا يدخل فيه من ارتد عن الدين، يدخل فيه من أحدث من أهل الأهواء والبدع. قال الصراط: والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعماله، ومنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، تخطف الناس بأعمالهم. مما يجب الإيمان به الصراط، ودل عليه القرآن أيضا والسنة والإجماع. في القرآن قول الله سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها، والورود هنا على الصراط على ظهر جهنم. وأما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فالأحاديث أيضا فيها كثيرة في الصحيح وفي غيره. والناس على هذا الصراط جاء أن صفته أدق من الشعر وأحد من السيف، وجاء أنه مدحضة مزلة، يعني زلل لا يستطيع أن يقف عليه الإنسان إلا بتوفيق من الله عز وجل بسبب أعماله. فالإنسان يحتاج في مروره على الصراط إلى أمرين، والأمران هما اللذان يتفاوت الناس فيهما يوم القيامة، أي في مرورهم على الصراط: السرعة والنور. السرعة والنور، والسرعة والنور كلاهما بحسب عمل العبد. منهم من يمر كلمح البصر مثل غمضة العين فإذا هو ناجح، ومنهم من يمر يعني تضعف السرعة، السرعة الضعف. ليست المسألة مسألة رياضة وغيره، إنما هي أعمال بحسب عملك. كذلك النور، لذلك المنافقون جاء في القرآن أنهم يقولون: انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نور، حذونا عن النور. الناس يتفاوتون في النور حتى يكون آخرهم من يضيء له أصبعه إضاءة قليلة، ومنهم من يرى طريقه، ومنهم من يمشي ويسقط، ومنهم من تخطفه الكلاليب. الكلاليب يعني الحديد المعقوفة تكون على الصراط وتخطف الناس والنار تلسعهم. فالناس ينقسمون ثلاثة أقسام كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ناج مسلم، ناج سلم من كل شيء، وناج مخدوش خدشته الكلاليب لهيب النار، ومكدوس على وجهه في نار جهنم، ومكدوس على وجهه في نار جهنم. والأنبياء في ذاك موقف العظيم واقفون على الصراط ويقولون: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. ثم لما ينتهي أهل الإيمان ينتقلون إلى مكان يسمى القنطرة، وهو بين الجنة والنار. قال: فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. يعني يقتص بينهم فيما كان بينهم من المظالم. ثم بعد ذلك هذا من أجل تهذيب أهل الإيمان وتنقيتهم، يدخلون الجنة بعد ذلك. وهذا ورد في صحيح البخاري وغيره من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى قال: يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. لما ينتهون يهذبون، كل يعرف مكانه يهتدي إليه مثل ما يعرف الإنسان بيته ويصل إليه. جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة. وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخلها من الأمم أمته. وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، أنه أول من يدخل يستفتح الجنة ويفتحها ويدخلها هو نبينا عليه الصلاة والسلام. وأما الأمم فإن أول أمة تدخل الجنة هي أمة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من باب إكرام الله لمحمد عليه الصلاة والسلام وأمته. وهذا المقام المحمود، المقام المحمود الذي يحمده الناس عليه يتكون من أمرين. المقام المحمود هو الشفاعة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم حين يشفع للناس في القضاء، والأمر الثاني هو أنه يفتح الجنة، يفتح الجنة. لذلك لما يأتي إلى الجنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. ثم ذكر الشفاعات التي تكون يوم القيامة، قال: وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضي بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. هذه الشفاعة العظمى، حديثها مشهور معروف. وأما الشفاعة الثانية، وهذه من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أي يدخل الجنة. وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم. فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. إذا ذكر هنا أنواع من الشفاعات، ما هو خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، وهي ثلاث. ذكر اثنين، وهي الشفاعة العظمى، الثانية إيش؟ في دخول أهل الجنة الجنة، فتح أبواب الجنة، والثالثة شفاعته لعمه أبي طالب، لأن الكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعي، لكن شفع له فخفف عنه العذاب إكراما لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما الشفاعات الأخرى فهي الشفاعة في رفع درجات أهل الجنة، مثل الأفراد الصالحين والآباء الصالحين يشفعون لي والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. يأتي العبد يرتفع درجات في الجنة فيقول: من أين هذا؟ قال: من استغفاري ولدك لك. والشفاعة أكثر الأحاديث الشفاعة، وهي الواردة في الصحيحين وغيرهما، أكثر أحاديث الشفاعة في الشفاعة في قوم دخلوا النار أن يخرجوا منها. هذه الذي يقول: أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى، حتى وصل إلى أدنى أدنى أدنى مثقال حبة من خرد من إيمان، فيخرجون من النار بعد ذلك وهم تحشوا احترقوا، فيلقون في نهر نهر الحياة فيموتون ويدخلون الجنة، ويسميهم أهل الجنة الجهنميون. وأما النوع الذي ذكره شيخ الإسلام هنا، الشفاعة في قوم استحقوا النار أن لا يدخلوها، فهذا يقول عنه ابن القيم وغيره يعني أن لا دليل عليه، ليس عليه دليل. لكن أكثر الأحاديث في الشفاعة في قوم عصاة دخلوا النار ثم يخرجون فيها. طبعا الشفاعة يقر بها أهل السنة وينكرها من خوارج المعتزلة. لماذا ينكرون الشفاعة؟ أنه أصل الكافر صاحب الذنب خلى في النار، ما تنفعه شفاعة الشافعي، لذلك أنكروا الشفاعة. والشفاعة كما هو معلوم لا بد فيها من شرطين، وهما الإذن والرضا. الإذن والرضا، كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله أقواما فيدخلهم الجنة. يبين هنا أن من المسائل أيضا دلت عليه النصوص أن الله بفضله لما يشفع الملائكة والصالحون يخرج الله عز وجل بفضله ورحمته أقوام من أهل التوحيد بقوا في النار لم تدركهم شفاعة الشافعين، فيخرجهم الله سبحانه وتعالى ويدخلون بعد ذلك إلى الجنة. وأيضا من فضل الله عز وجل أنه لما جنة عرضها السماوات والأرض فيبقى فيها مكان، فيخلق الله خلقا فيدخلون فيدخلهم الجنة، ينشئ الله خلقا فيدخلون يدخلون الجنة. وهذا جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام حديث أنس قال يدخل أهل الجنة الجنة فيبقى منها ما شاء الله عز وجل، فينشئ الله تعالى لها يعني خلقا حتى يملأها حتى يملأها. أما النار أيضا هي واسعة، فكيف تمتلئ؟ يضع الجبار فيها قدمه فتقول قطن قطن. لأن هذا الحديث ورد في بعض الفاظه لكن اللفظ شاذ وضعيف، أنه ينشئ للجنة وينشئ للنار، لكن حديث اللفظ هذا ينشئ للنار هذا ضعيف. إنما الإنشاء والخلق هذا الجديد هو للجنة. قال وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما يشفي ويكفي فمن ابتغاه وجده. أي أن الإيمان باليوم الآخر هذا أجمع عليه الرسل، الإيمان بالمعاد أجمع عليه الرسل ولا خلاف بينهم في الباعث والجزاء والحساب والجنة ودخول النار. ثم انتقل إلى بيان الركن الأخير من أركان الإيمان وهو الإيمان بالقضاء أو بالقدر خيره وشره. قال وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين. يعني أن الإيمان بالقضاء والقدر الذي دلت عليه النصوص الكثيرة طبعا دل عليه القرآن ودل عليه السنة، سيأتي ذكر شيخ الإسلام جملة من الأدلة وهو بالإجماع ما خالف فيه إلا أهل البدع والكفار. الإيمان بالقضاء والقدر لا يتم إلا بالإيمان بدرجتين كل درجة تتضمن أمرين، يعني لا يتم الإيمان بالقضاء والقدر إلا بالإيمان بأربعة أشياء: علم تثبت الشهادة، علم كتابة مولانا مشيئته، علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين، علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين، يعني شخص لكلمة الخلق وهو إيجاد وتكوين. ما سبب ذكر شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وأيضا رجب وغيره لما يأتون إلى مراتب القدر يقول هي درجتين؟ لماذا الدرجة الأولى العلم والثانية ماذا؟ الكتاب. العلم والكتاب، خلونا نقرأ بعدين نذكركم ما هو السبب. قال في الدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم، يعني الدرجة الأولى تتضمن العلم بما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، لأن العلم من الصفات الذاتية الله يعلم كل شيء، وعلم جميع أحواله من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجل. ثم المرتبة الثانية، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. مقادير الخلق، يعني الأولى هي العلم، الثانية هي كتاب. الله عز وجل كتب كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض. فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، هذا هو الإيمان بالقضاء والقدر، وما أخطأه لم يكن ليصيب، جفت الأقلام وطويت الصحف. ما الدليل على ذلك؟ كما قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ذكر مرتبتين، العلم والكتاب. قال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأه إن ذلك على الله يسير. ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق الخلق ب50,000 سنة. قال وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيل، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات فيقال له اكتب رزقه وعجله وعمله وشقي أو سعيد. يبين أن هذا التقدير ينقسم أقسام، تقدير الأزلي والتقدير التفصيلي. تقدير أزلي ثم تقدير يكتبه الملائكة. التقدير الأزلي هذا الذي كتبه في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ثم عندنا الثاني، التقدير العمري. تقدير العمري، وهذا في حديث الصادق المصدوق أن أحدكم لما في بطن أمه فيكتب رزقه وأجله وعمله شقيا أم سعيدا. والثالث تقدير السنوي، وهذا الذي يكون في ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم. والتقدير الرابع هو التقدير اليومي، وهو قوله تعالى كل يوم هو في شأن. فالتقدير الأول هذا الذي مكتوب في اللوح المحفوظ، والثاني هو ما تكتبه الملائكة مما يكون في العمر ومما يكون في السنة ومما يكون في اليوم. تقدير العمر، عمر يعني في عمر الإنسان كله. و يعني من فوائد معرفة هذه الأقسام تقدير هي في الإجابة عن قضية كيف مثلا يرد الدعاء القدر، هل الدعاء يرد القدر أو لا يرد القدر، هل صلة الرحم تغير الأجل، من وصل رحمه من أراد أن يمسأ له في أثره يعني زاد في عمره فليصل رحمه. طبعا هذه زيادة العمر من أهل العلم قال أن المقصود بها البركة في العمر وإلا الأجل واحد. وأيضا الجواب الثاني وهو أيضا قوي هو أن الأجل أجلان، أجل الذي في اللوح المحفوظ والأجل الثاني الذي تكتبه الملائكة وهو بقية الأقسام. فالتغيير يكون فيما تكتبه الملائكة وليس التغيير في اللوح المحفوظ، لأن الله يعلم عمر الإنسان وبماذا يمت. فيكون مثلا كيف يكون التغيير؟ يمحو الله ما يشاء. كيف يكون التغيير؟ يكون التغيير في أن مثلا الملك يكتب أن عمره في كذا، ثم يكون العبد هذا يصل رحمه فيتغير عمره، لكن في اللوح المحفوظ ما مكتوب أنه كتب عمره كذا ثم سيدعو ثم سيتغير عمره إلى كذا. واضح؟ بهذا يزول الإشكال على أحد أقوال أهل العلم. قال: فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكره اليوم قليلا. وهؤلاء الذين يسمونهم القدرية الأوائل هم الذين كانوا في عصر الصحابة، كانوا ينكرون حتى العلم، يقول إن الله لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه. لكن القدرية الآن يخرجون أفعال العباد، يقولون إن الله لا تقدير ولا خلق له في قضية ولا مشيئة له فيما يفعله العباد، لكن الله يعلم، لكنه لا علاقة له في خلق ولا مشيئة في قضية خلق أفعال العباد. واضح؟ الدرجة الثانية، وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة، يعني الثانية من الدرجات والثالثة من المراتب المشيئة وقدرته النافذة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه. هذا الرابع وهي الخلق، لا خالق غيره ولا رب سواه. إذا المشيئة الدرجة الثانية اشتملت على مرتبتين وهي المشيئة والخلق. هنا يتضح لنا السؤال الذي ذكرناه قبل قليل، لماذا قسمت إلى درجتين؟ لأن الخلاف من أهل البدع من الجهمية والجبرية والمعتزلة في الدرجتين الأخيرتين، لأنهم ينكرون مشيئة الله فيما يفعله العبد، أو يخرجون ويقول العبد ليس له مشيئة جبرية، وأيضا في قضية الخلق فيخرجون أفعال العباد عن خلق الله سبحانه وتعالى، يقول العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، يقول العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. واضح؟ لماذا قسمت إلى درجتين؟ الدرجة الأولى وهي العلم قربها معتزلة متأخرين، والثانية الكتاب. لكن لما تأتي إلى المشيئة إما أن يجعلون العبد ليس له مشيئة يقول مجبور، هؤلاء الجبرية والجهمية، وإما أن يقولون الله عز وجل لا علاقة له ولا خلق ولا مشيئة فيما يفعله العبد، فيخرجون فعل العبد عن خلق الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يقول الله خلقكم وما تعملون. فلأجل هذا قسمت إلى درجتين، الدرجة الأولى والدرجة الثانية. ومن هنا يتضح لنا مثلا ضلال المعتزلة، لو سألت سؤال من يجيب عليه؟ المعتزلة أدخلوا ما هو مخلوق، أدخلوا ما ليس بمخلوق من خلق الله، وأخرجوا ما هو مخلوق وأخرجوه من خلق الله. ما الذي أدخلوه هو ليس مخلوق؟ لا، أو شيء ما الذي أدخلوه قالوا مخلوق وليس بمخلوق؟ قرآن. ثالث، وما الذي أخرجوه من الخلق وهو مخلوق؟ ها؟ لا، شنو اللي أخرجوه من خلق الله؟ أفعال العباد، أفعال العباد. فأخرجوا أفعال العباد من خلق الله وهي مخلوق، وأدخلوا صفة الله عز وجل الكلام والقرآن في خلق الله وهو ليس بمخلوق. واضح؟ قال في بيان أنه القدر والشرع لا تعارض بينه، قال: ومع ذلك فقد أمر العبادة بطاعته وطاعة رسله، ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقصدين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، لا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباد الكفر، ولا يحب الفساد. يعني ليست قضية أن كل شيء بقضاء الله وقدره، يعني أن العبد مجبور، بل أعطى الله عز وجل العبد قدرة واختيار ومشيئة، وأمره بطاعته، نهاه عن معصيته، هذا يدل على أن العبد عنده قدرة. فهذا لا يتعارض مع قضية قضاء الله عز وجل وقدره، لأن إذا فعل الطاعة فهو مكتوب أنه سيفعل، لكن أيضا مكتوب أنه بذل أسباب الطاعة حتى وصل إليها، وبذل أسباب الكفر والفسوق حتى وصل إليه. كل شيء مكتوب في قضاء الله وقدره. فلا نفهم من قضية أنه مكتوب في الأزل أنه من أهل الشقاء أنه مجبور، بل مكتوب في الأزل أن هذا العبد عنده قدرة واختيار، وأنه هو الذي اختار طريق الخير فكانت النتيجة الجنة، وهذا اختار طريق الشر فكان النتيجة النار. والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعاله. والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، والعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. يعني لا تخرج مشيئتكم عن مشيئة الله. وهذه الدرجة من القدر، يعني الدرجة الثانية التي هي مشيئة هو الخلق، يكذب بها عامة القدرية الذي سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة. هذا حديث حسن، قدرية مجوس هذه الأمة. لماذا شبهوا بالمجوس؟ لأن المجوس يقولون عندنا إلهين، إله ظلمة وإله نور، والقدرية يقولون عندنا خالقين، الله خالق العباد والعباد خالقين أفعال. بل القدرية أشد، لأن القدرية جعل كل عبد خالق، أما أولئك عندهم إلهين، هؤلاء جعلوا كل العبيد خالقين مع الله. ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختيار، يعني الذين يثبتون مشيئة الله فيغلون حتى ينفون المشيئة عن العبد ويجعلونه مجهورا قدرته واختياره. يقول العبد مثل الريش في مهب الريح أو الورقة في مهب الريح، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها، طبعا لأن هذا فيه وصف الله بالظلم. إذا كان العبد مجبور ثم دخل النار، ليس هذا ظلم العبد؟ ظلم العبد، ما أعطاه قدرة ولا اختيار. فهم يصفون الله عز وجل بالظلم. واضح القدر؟ هذا باختصار. ثم انتقل إلى قضية الإيمان ومرتكب الكبيرة. قال: ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل. ثم فسر القول والعمل: قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، أو نقول بصيغة أخرى: الإيمان ثلاثة: قول واعتقاد وعمل. لا فرق بينهم. لماذا؟ لأن الاعتقاد داخل في قضية القول، وداخل أيضا في قضية العمل، لأنه قول القلب وعمل القلب، وهو اعتقاد. وهذا الذي يخالف المرجئة فيه، لأنهم يقولون أن الإيمان ليس فيه عمل، أخرجوا العمل من الإيمان. وكذلك أنهم قالوا أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ذكرون في البربهاري تكلمنا عن زيادة الإيمان ونقصان، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله يعني أهل السنة. من عقائدة أهل السنة في الإيمان أن الإيمان عندهم يزيد وينقص، وهذا نص القرآن عليه كثير، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمان. وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر، يعني الذي يرتكب معصية ليس بكافر بل فاسق مؤمن كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي. يعني الإيمان باقي، اسم الإيمان ما خرج من اسم الإيمان، لكن خرج من اسم الإيمان الكامل المطلق، خرج من اسم يعني اسم الإيمان الكامل، لكن بقي عنده أصل الإيمان موجود، وعنده من الإيمان وعنده من المعاصي، لذلك يقوم مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته. كما قال سبحانه في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. فسماه ماذا؟ أخيه. لو كان كافر ما قال أخي. وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتل فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. سماهم مؤمنين. فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة، مع أنه حصل بينهم القتل. فأصلحوا بين أخويكم، مع أن الطائفتين حصل بينهم قتل سماهم أخويكم. ولا يسلبون الفاسق الملية الإسلام بالكلية مثل ما يفعل الخوارج والمعتزلة، ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان، يعني عنده هو مطلق الإيمان، يعني مو إيمان كامل، يعني يدخل في الإيمان، كما في قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة. وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان. يعني يكون عندهم جانب من الإيمان وليس عندهم جانب من الإيمان الآخر. فقد يخشى، قد يكون مؤمنا لكنه لا يخشى قلبه. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني الإيمان الكامل، يعني عنده النقص في الإيمان. فقوله وهو مؤمن أي وهو كامل الإيمان، لكن هل باقي عنده أصل الإيمان؟ باقي عنده أصل الإيمان. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهبون عرفة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. فلا يعطى الاسم المطلق أي الإيمان الكامل، ولا يسلب منه مطلق الاسم، يعني يبقى داخل في جملة أهل الإيمان فلا يخرج عن اسم الإيمان. هذه مختصر أو خلاصة عقيدة أهل السنة في ارتكاب الكبائر، كذلك قضية الإيمان. الآن يذكر الصحابة، الكلام في الصحابة رضي الله تعالى عنهم واضح، وبيان حقوقهم والواجبات على من جاء بعدهم لهم رضي الله تعالى عنهم. ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. المد ملء الكثف، لو جاء من بعدهم، وهذا ينطبق على جميع من جاء من بعدهم، لأنه لا يأتي بعد الصحابة أحد أفضل من الصحابة، لأن الصحبة لا يعدلها فضل. لذلك نقول الصحابة خير ممن جاء بعدهم بمجملهم وبأفرادهم، بمجملهم وبأفرادهم خير ممن جاء بعدهم. فلا يأتي من هو أحد، فلا يأتي أحد بعد الصحابة من هو أفضل من واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لو أنفق من جاء بعدهم مثل واحد ذهب ما بلغ ما أنفقوه أو مد أحدهم ولا نصف المد، لكونهم صحبوا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا من أصول أهل السنة سلامة القلوب لهم، محبتهم، ترضي عنهم، ذكرهم بالخير، عدم الكلام عما جرى بينهم من الفتنة، ولا نرضى بالطعن فيهم، وأن من طعن فيهم أو غمز فيهم فتهمه على الإسلام وعرف أنه ليس على طريق أهل السنة. ثم بين فضل الصحابة وبيان أنهم في أنفسهم يتفاضلون. قال: ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع. لما يقول ويقبلون يقصد من؟ أهل السنة، الآن يذكر عقيدة الفرقة الناجية. قال: ويقبلون أي الفرقة الناجية الطائفة المنصورة ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، ويفضلون ما أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية، وقاتل على من أنفق بعد وقاتل، ويفضلون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، هذا في حديث حاطب عن أبي بلتعة، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، هم الذين قال عنهم الله عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكانوا أكثر من 1400 أي الصحابة، ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة عشر مبشرين بالجنة، وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة، كل من ثبت مثل عكاشة والمرأة السوداء وغيرهم، بل نقول كل أصحاب رسول الله في الجنة، كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه أو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره، من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان، وهذا متواتر عن علي أنه كان يقول على منبر الكوفة أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، وكان يقول من جاءني يفضلني على بكر عمر جلدته حتى المفتدي، هذا علي رضي الله تعالى، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي كما دلت عليه الآثار، وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة، وهنا يذكر الخلاف ذكرناه في طربهاري تذكرون أن الخلاف بين أهل السنة، كانوا قد اختلفوا، وهنا يقول كان يعني استقروا بعد ذلك، كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي أيهم أفضل بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا وربعوا بعلي، وقدم قوم علي وقوم توقفوا، لكن هذا الشاهد استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان على علي، يعني وقع الإجماع بعد ذلك على أن عثمان، لأنه هو الصحابة اختاروه لما جعل عمر رضي الله تعالى عنه أمر شورى بينهم بالخلاف، اختاروا عثمان قدموه على علي، فكان عثمان أفضل من علي رضي الله تعالى. وهنا الخلاف في ماذا؟ في تفضيل علي على عثمان. أما قضية الخلافة سيأتي كلام في ذلك، وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، يقول عند الجمهور، لأن بعض أهل العلم أيضا ضلل حتى المخالف في هذه المسألة، لكن التي يضلل فيها مسألة الخلاف، يعني الخلاف الواقع هل عثمان أفضل ولا علي أفضل، لكن استقر الإجماع على أن عثمان أفضل من علي، لكن ما بين حتى من قال أن علي أفضل لا يقول أنه أولى بالخلافة من عثمان، لأن هذا التستير في الخلافة هذا بالإجماع لا خلاف فيه إلا عند الروافض وغيرهم من أهل البدع. قال وذلك لأنهم يؤمنون، من أصول أن الخليفة بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، من أصول أهل السنة الذي يؤمنون به، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء وقال إن أحدهم أولى من غيره فهو أضل من حماري أضل من حمار أهله، هؤلاء هم الروافض. كذلك أهل السنة كما أنهم يوالون أصحاب رسول الله أيضا يحبون آل بيته، وآل بيت رسول الله جمعوا بين الصحبة وكونهم من آل بيت رسول الله، قال ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم غدير خم، هذا مكان كان بين مكة والمدينة، وذكركم الله في أهل بيتي. طبعا هذا الحديث المقصود به أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى الصحابة بأهل بيته، ليس فيه ذكر الإمامة ولا الخلافة كونه علي لعلي رضي الله تعالى، لأن الضوافض يستدلون به ويؤولون ويزيدون في ألفاظه ويقولون المقصود به الإمامة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أصحابه وقال ذكركم الله في أهلي في أهلي بيتي. وقال أيضا للعباس، يعني لو كانت المسألة كما يقولها أولاء الروافض، وكانت المسألة أنها الإمامة والوصية وأنها من أركان الإسلام، لكان بينها النبي صلى الله عليه وسلم وين؟ في الحج أمام الناس كله، لكن هذا ما قاله إلا لما مشى مع أهل المدينة والصحابة، فذكر أهل المدينة والصحابة معه بأهل بيته. وقال أيضا للعباس عمه، وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وقال إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وممن يدخل في آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام أزواجه، وهذا الذي يخرجه الروافض. بل إن الآيات التي وردت في قول الله سبحانه وتعالى ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، مقصود به مذكور من؟ أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم، الخطاب لأزواج النبي عليه الصلاة والسلام. ويتولون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده، وأول من آمن به وعاضده على أمره وكان لها منه المنزلة العالية، والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها أي عائشة، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام. وهنا أهل العلم اختلفوا أيهم أفضل، خديجة أم عائشة، وقال بكل قول طائفة من أهل العلم. وهذا كله يدل على شرف أمهات المؤمنين. الله سبحانه وتعالى يقول وأم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، أزواجه أمهاتهم. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. وأما ما يقوله أهل البدع من الروافض والخوارج من تكفير الصحابة وغيرهم فسيأتي الكلام عنه. فيقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ويتبرؤون من طريقة الروافض، ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونه، ومن طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. يعني أهل السنة طرف بين الروافض يسبون الصحابة، والنواصب أيضا يؤذون أهل البيت، أهل بيت رسول. النواصب يعني ينصبون العداء لأهل بيت رسول الله. أما أهل السنة فإنهم يتولون الصحابة كلهم ويمسكون عما شجر بين الصحابة، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب، يعني الرافضة يزيدون ويكذبون ويذكرون الروايات التي فيها الطعن في الصحابة، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه. والصحيح منه، أي من الصحيح من الأشياء التي حصلت من أصحاب رسول الله من الفتنة وقتال، فهم معذورون لأنهم مجتهدون، والمجتهد إذا أخطأ له أجر وإذا أصاب له أجر. والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، ومع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره. وهذا من عقيدة أهل السنة، ما يعتقدون العصمة للصحابة، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما صدر منهم إن صدر، مثل ما ذكرنا في حديث أهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم، حسنة الصحبة، ومنها حسنة الصحبة. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا من بعده. ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه، أو أتى بحسنات تمحوه، أو غفر له بفضل سابقته، أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء، يعني هذه المكفرات للذنوب، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة أي الثابتة، فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا لهم أجر واحد والخطأ مغفور. ثم القدر الذي ينكر من فعلهم قليل نزر، يعني شيء يسير، مغمور في جانب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. هذا من بديع الكلام في بيان منزلة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وعدم الجواز جواز الخوض فيما جرى بينهم مثل ما يفعل بعض الناس في عقد أشرطة في قصص القتال الذي حصل والفتنة التي حصلت بين الصحابة. فهذا كله مما نص أهل السنة على أنه ليس بفعل السلف ولا بفعل أهل السنة. طيب نكمل إن شاء الله خلص. قال بعد ذلك شيخ الإسلام: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، والمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. أهل السنة يؤمنون بالكرامات، وهم أيضا وسط في باب الكرامات، لأن المعتزلة ينكرونها، والصوفية والرافضة يغلون فيها ويعطونهم حتى التصرف في الكون والرزق وإعطاء الولد والشفاء وأن الأمر بيده. أما أهل السنة فيقولون إن الله يكرم أولياءه بأمور قد تكون على غير العادة أو خارقة، لكن يحتاج إلى نظر في ثبوت مثل هذه الأشياء، خصوصا ما يحكى، فننظر في ثبوته، فإن ثبت فلا إشكال فيه، وهذا من إكرام الله عز وجل لأوليائه. وأعظم كرامة هي لزوم الاستقامة، ذلك يقول الجوزجاني رحمه الله: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة، أعظم الكرامة لزوم الاستقامة، لأن الصوفية وغيرهم يجعلون الكرامة هذه التي يغلون فيها يجعلونها دليل على أن العبد سقطت عنه التكاليف أو أنه في منزلة لا يحتاج أن يعبد الله، مع أن أعظم الكرامات هو أن يلزم العبد الاستقامة. وأمثلة ذلك كثيرة في القرآن وفي السنة، ومنها ما ذكر هنا من قصة أهل الكهف، ليسوا أنبياء صالحين، فنومهم في الكهف ثم حياتهم بعد ذلك واستيقاظهم بعد ذلك هذه كرامة له. وخالد بن وليد لما شرب السم ولم يحصل له ضرر هذا كرامة، مريم بنت عمران ما حصل لها من الحمل هذه كرامة، وغير ذلك من الكرامات الكثيرة. واللالكائي رحمه الله له كتاب اسمه كرامات الأولياء. ثم ذكر بعد ذلك صفات أهل السنة ولماذا سموا بذلك، ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلال، ويعلمون أن أصدق الكلام، هذه كلها جملة من صفات أهل السنة تميزوا بها عن أهل البدع. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة. وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزنون، أي أن أهل السنة أيضا يعتمدون الإجماع في عقائدهم وفي دينهم وفي فقههم، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة. ما هي الأصول الثلاثة؟ كتاب السنة والإجماع. والإجماع الذي ينضبط، يعني هنا يعرف لك الإجماع، وهذا أفضل تعريف الإجماع، الإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح وخصوصا الصحابة، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة، كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. وهذه كلها جملة من أصول وصفات أهل السنة. ثم بعد ذلك ختم ببيان مكملات هذه العقيدة، وأن الإنسان كما أنه ينبغي أن يكون على في عقيدته على عقيدة أهل السنة والجماعة، كذلك في أخلاقه وفي تعامله مع الناس وفي أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. هذه السنة، هذه هي حتى السلفية، السلفية شاملة، مر معنا تذكرون قول البربهاري، السنة هي الإسلام، والإسلام هو السنة شاملة، السنة شامل الأخلاق والعقيدة والتعاملات، سواء المسائل العلمية أو المسائل العملية. ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما تجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجار، ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، والرضا بمر القضاء. وهذه الذي سماها ابن القيم رحمه الله عنوان السعادة في القواعد الأربع، إيش قال؟ من إذا جعلني الله، من إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. هذه عنوان السعادة الثلاث. ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فأهل السنة جمعوا بين إحسان العقيدة وإحسان التعامل مع الناس في أخلاقه، ويندبون إلى أن تصل من قطعك، يندبون يعني يحثون إلى أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين والسبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والتكبر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن تفتاتها، يعني الأخلاق الرذيلة. وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوك، هم أهل السنة والجماعة، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال أي أولياء الله، وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم، وهم الطائفة المنصورة الذين قال الله فيهم أو قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. إن هنا يثني ويوضح فضيلة أهل السنة، وأنها باقية منصورة إلى أن تقوم الساعة، وأنه يعترض أهل السنة فرقتين أو قومين: من يخالفهم ومن يخذلهم أو يخذلهم. من يخالفهم، وهذه المخالفة تأتي من العدو، ومن يخذلهم، هذا يأتي من قد يكون من الصديق، مثل الذي يعني يخذل من قضية الرد على أهل البدع والتحذير منهم، هذا لا يضرهم من خالفهم عارضهم ولا من خذلهم، فهم باقين على الحق وعلى نصرة الدين. ثم ختم بالدعاء: فنسأل الله أن يجعلنا منهم، وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جعلنا الله وإياكم من أهل السنة، ثبتنا على التوحيد إلى أن نلقاه، وجزاكم الله خيرا على صبركم واستماعكم، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.